أحسن الله إليكم. يقول: السلام عليكم، أنا مبتلى أحيانا بعد البول بخروج شيء يسير وأحيانا لا يخرج، وأخذ احتياطي وأقضي حاجتي قبل الصلاة بوقت. السؤال هو أنني أجد بعض المشقة إذا كنت في خارج البيت، فهل إذا قضيت حاجتي وانتظرت قليلا ثم استنجيت تبرأ الذمة وأؤدي الصلاة ولا ألتفت لما أحس به؟ وهل يجب علي بعد الصلاة أن أنظر هل خرج شيء أو لا؟ لا، ما دام الشك، ما دام الأمر عندك في نفسك شك فلا يضرك ولا يلزمك أن تفتش. أما إذا أنك تحققت وشعرت بأنه قد خرج منك شيء فاليقين يرفع الشك ويغير الحكم. نعم، بعده.